بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ومما ذكر رحمه الله في الدروس المهمة في الدرس الخامس عشر من الأخلاق المشروعة لكل مسلم ومسلمة، وتقدم الصدق والأمانة وكذلك العفاف والعفاف والعفاف يكون باجتناب المحرمات واجتناب المكروهات. يتجنب الإنسان الذنوب والفواحش، ولهذا قال الله عز وجل في سورة النور: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فأمر الله عز وجل من لم يجد سبيلا للنكاح وطريقا له أن أمره بالعفاف، وليستعفف فيبتعد عن الحرام ويراقب الله عز وجل ويصبر حتى يرزقه الله عز وجل. ولهذا قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، بمعنى أنه إذا ما وجد نكاحا فالنفس طموح، والنفس قد يعني تشتهي الحرام وتأوي إلى الحرام أو النظر الحرام، فأمره بالاستعفاف حتى يؤتيه الله عز وجل من فضله ورزقه، من فضله ورزقه. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يستعفف يعفه الله. فالذي يطلب العفاف ويطلب الكفاف يعفه الله عز وجل، يعينه ويسدده ويرزقه ويعطيه، فالجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. ففي هذا دليل على أن الإنسان يعني ينبغي له أن يطلب العفاف والكفاف بقدر الإمكان، وأنه يعني يكف وجهه عن الشر وعن سؤال الناس، ونفسه كذلك يعفها عن الأخلاق السيئة وعن الصفات الذميمة وغير ذلك. فلهذا العفاف من الخصال الحميدة والأخلاق الجميلة الذي ينبغي لكل مسلم أن يتحلى بها، فيكون متعففا عما في أيدي الناس، فلا ينظر مما في أيديهم ولا يتطلع إلى ما عندهم، بل يكون متعففا. ولهذا الله عز وجل أمر بأن تعطى الصدقات من هذه حاله، لأنه متعفف. وللفقراء الذين صدقات، وليستعفف الذين لا يجدون. فالمستعف الذي يبتعد أو بعيدا عن الناس وبعيدا عما في أيديهم، هذا هو الذي يطلب ويعطى. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله ثم لم يجدوا شيئا، الآية التي ضاعت عن بالي في سورة البقرة. والشاهد من ذلك أن العفاف كنز من الكنوز العظيمة التي يعطيها الله عز وجل عبده، يعطيها الله عز وجل. من يستعفف يعفه الله عز وجل. ولهذا جاء في البخاري أن العبد لا يعني يحمل أو يأخذ حزمة حطبه ثم يذهب ويبتغي الرزق مضانة خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لحمل الصخر من قنن الجبال أحب إلي من منن الرجال، يقول الناس هذا عيب فقلت العيب في ذل السؤال. فذل المسألة، نسأل الله السلامة والعافية، والنظر عما في أيدي الناس، نسأل الله السلامة والعافية، تجعل الإنسان يبتعد عن العفاف والكفاف. ولهذا جاءت الأحاديث في ذم سؤال الناس، بل جاءت الحديث في التنزه عما في أيدي الناس ولو كانوا قادرين على ذلك وهو محتاج إلى ذلك. ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أسر إليهم كلمة وهي ألا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته وهو على ظهر البعير فينزل ويأخذه ولا يقول للراجل ناولني إياه ناولني إياه. فالعفاف عام، يعني يتعفف الإنسان عما في أيدي الناس، يتعفف عن الحرام إلى الحلال، يتعفف من المعصية إلى الطاعة. ولهذا الخلق العظيم العفاف، ومن يستعفف يعفه الله. متى ما طلب الإنسان العفاف فإن الله عز وجل يعطيه إياه، يعطيه الله عز وجل إياه. فلهذا هو من الخلق الجميل. أيضا من الأخلاق الجميلة أيضا التي ذكر الحياء، وهو خلق أيضا عظيم وخلق كريم وخلق جليل من الأخلاق العظيمة الفاضلة. والحياء هو خلق يبعث على فعل ما يزين وترك ما يقبح ويشين، وترك ما يقبح ويشين، فيكون عنده حياء خلق عظيم. والحياء خير كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لا يأتي إلا بخير. إذا نزع الحياء من الإنسان فارقه الخير، ولهذا يرتكب من المفاسد والفساد والشر ما الله عز وجل به عليم. قد جاء في صحيح البخاري حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. يعني من الكلام النبوة، من الكلام الأول، إذا لم تستح فاصنع ما شئت. والإنسان إذا لم يستحي من الناس ولم يستحي من ربه عز وجل فافعل ما شئت، افعل ما شئت. وليس هذا من باب أنه يفعل وحثه على الفعل، بل هذا من باب الاستنكار واستقباح الفعل. كما مثلا تقول للإنسان إذا لم يكن كذا فافعل هذا، فليس معناه أنه يفعل، وإنما هو تقبيح لهذا الفعل وتشنيع لما يفعله. فالحياء خير كله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يعاتب أخاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. الحياء خلق عظيم يمنع الإنسان من ترك الواجبات وينأى به عن فعل المحرمات، يأمره بالخصال الحميدة وينأى به عن الأخلاق الذميمة يفعلها بين الناس. فالمستحي مثلا لا يدخن في مجامع الناس، والمستحي لا يرفع صوته ويسخف الأسواق، والمستحي مثلا لا يجاهر بالغناء، والمؤرات المستحية لا ترفع صوتها أمام الرجال الأجانب، لا تخضع بالقول، لا تظهر النقاب، وهكذا. فالحياء خير كله في الآداب، في الأخلاق، في السمات الحسنة. دعه، فإن الحياء من الإيمان. فأو أعظم الحياء وأجل الحياء، الحياء من الله عز وجل، الحياء من الله عز وجل. ومن أعظم الحياء من الله عز وجل أن لا يراك حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك. فيستحي العبد من ربه عز وجل أن يفعل المعصية، ويستحي من ربه عز وجل أن يترك ما أمره الله عز وجل بالطاعة، فلا يخشى الحرام ولا يرتكب الحرام حتى وإن اختفى عن الأنظار والأبصار. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. فالحياء يمنع الإنسان من الأخلاق الذميمة ويفعله من فعل المعاصي، حتى وإن كان مبتلى بفعل ذنب ما فإنه يفعله سرا ولا يظهره للناس ولا يتحدث به في المجالس أو في الاستراحات أو في غير ذلك. ولهذا يا مدمن الذنب أما تستحي والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وستره لك طول مساويك. ومن الحياء من الله عز وجل أن تحافظ على جوارحك فلا تعصي بها الله، لا تنظر إلى الحرام ولا تسمع الحرام ولا تتكلم بالحرام ولا تبطش بالحرام، فتستحي من الله عز وجل فتحفظ جوارحك وحواسك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك. ومن ذلك أن تحفظ البطن من أن تأكل الحرام، وكذلك السمع أن تسمع حراما، أو البصر أن تنظر إلى حرام. جاء في حديث عند أحمد والترمذي صححه بعضهم والمعنى صحيح، ولكن الاستحياء من الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. وكذلك من الحياء البعد عن التعاملات السيئة، وكذلك المعاملات الذميمة، وكذلك الأخلاق السافلة. فيستحي بعض الناس يقول أنا ما بالي ما يهمنا أحد. صحيح، إذا نزع منك الحياء ما يهمك أحد، لكن لو همك أحد لا. بعض الناس يمشي بجوارك وتجد الدخان يعني يعلو، ولا يحترم الآخرين لا في مجالسهم ولا في أسواقهم ولا في يعني أماكنهم ولا منتزهاتهم، هذا ليس من الحياء. وكذلك أيضا في المنتزهات مما يقع من الاختلاط مثلا، أو يقع مثلا من رفع الموسيقى والغنى وإيذاء الناس، هذا ليس من الحياء. أو كذلك المرأة أن تخرج متبرجة وتخالط الرجال وترفع الأصوات وتكشف الحجاب وغير ذلك، هذا ليس من الحياء. إذا ذهب الحياء من الرجال وذهب الحياء من النساء فعلى الجميع السلام، الحياء خير كله. ما أمر بشيء مثل الحياء، يستحي الإنسان من نفسه. ولهذا كان بعض السلف يستحي من خلوته. ولهذا يعني من الاستحياء أيضا أنك إذا كنت مثلا في دورة المياه تقضي حاجتك، أو حينما تغتسل بقدر الحاجة، ما تمكث عاريا بدون ذلك. بدون بعض الناس يجلس لأن الماء فوق رأسه فيجلس برهة من الوقت. فالمستحي الذي يستحي من الله عز وجل أنه يتأدب، وأنه يعني بقدر حاجته يمكث في دورة المياه بقدر حاجته، هذا من الحياء. وإن كان ليس حراما لكن هذا أيضا من الحياء. من الحياء في مجالس الناس الأدب معهم في منتزهاتهم، حدائقهم، أعمالهم، في الأسواق، في المساجد، في كل مكان. فالحياء خير كله، والحياء من الإيمان، كما بوب البخاري رحمه الله في صحيح: باب الحياء من الإيمان. ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. فالمستحي هو الذي لا يعمل الأخلاق الرذيلة والأخلاق السافلة أو التي تعيبه في المجتمع. يعني لا يقول الإنسان حينما يقول قل هو حرام، هو حرام، لو حرام لا، حتى لو كان لم يكن حراما، لكن إذا كان يخالف العادة ويخالف المجتمع، يؤذي الناس، يجلب لهم الضرر، يشينك، يلمزك، فتبتعد عنه، تبتعد عن هذه الأخلاق الذميمة. فالحياء خير كله. فالحياء خلاصته حياؤك مع ربك، وحياؤك مع إخوانك، حياء مع الله وحياء مع عباد الله. فإذا أديت الواجب الذي بينك وبين الله فهذا من الحياء، وإذا أديت الواجب بينك وبين عباد الله فهذا من الحياء، سواء كان من واجبات أو من المستحبات، وترك المحرمات والمكروهات، وترك المحرمات والمكروهات. هذه بعض الأخلاق، وسيأتي بعض أيضا